أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السابعة: مصنوع أرض الإسلام. كان الكلام في قاعدة السوق، وصلنا إلى النقطة السابعة التي سنتحدث فيها عن مصنوع أرض الإسلام. فقد يعيش المسلم في بلاد كافرة، وبالتالي سوق هذه البلاد لا تمثل سوق المسلمين، وإنما هي سوق الكفار. وكذلك قد لا يكون البائع مسلما حتى نجري المسلم على تلك السلعة المشتراة منه، ولكن هذا البائع الكافر قد يبيع بعض الأغرام وبعض الأشياء التي قد استوردت من أرض الإسلام. فمثلا قد يبيع بعض الأحذية أو بعض الأحزمة المصنوعة من الجلد، وقد كتب على تلك الجلود أنها قد صنعت في تركيا مثلا. ومن المعلوم أن تركيا من البلدان المسلمة. ففي هذه الحالة قد يظن المكلف أو يتوهم أنها قد صنعت هناك، وأحيانا قد يطمئن أو يقطع أن هذه الأحزمة والأحذية قد صنعت في تركيا، يعني قد صنعت في البلاد المسلمة. في هذه الحالة إذا ظن أو احتمل فهذا الظن لا يغني من الحق شيئا، فتجري أصالة عدم التزكية. ولكن قد يطمئن أن هذه الأحزمة قد صنعت في تلك البلاد المسلمة، ففي هذه الحالة نرى أن موثقة إسحاق بن عمار التي قد تقدمت أشارت إلى نكتة معينة، إذ قالت: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، فهي تجعل لنا ضابطة وهي الصنع في بلد الإسلام. فإذا اطمأننا أن هذا الجلد قد زكي في أرض الإسلام، قد وردنا من أرض الإسلام، في هذه الحالة يمكن ترتيب آثار التذكية. واضح. وبالتالي نحكم على هذا الجلد بالطهارة، ونحكم على الملاقي له بالطهارة، ولا نرتب آثار النجاسة. والخلاصة إن لدينا ثلاثة أمور يمكن إجراؤها فيما إذا شككنا في تذكية اللحم أو تذكية الجلد. فالقاعدة الأولية هي أصالة عدم التذكية. فإذا شككنا في تذكية لحم أو تذكية جلد نجري أصالة عدم التذكية، لكننا نرفع اليد عن أصالة عدم التذكية في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا كان الشيء يباع في سوق المسلمين. الصورة الثانية: إذا كانت يد المسلم على ذلك الشيء. الصورة الثالثة إذا كان الشيء مصنوعا في أرض الإسلام فإننا نرتب آثار التزكية حتى لو لم يباع ذلك الشيء في سوق المسلمين أو لم يكن البائع مسلما. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة مصنوع أرض الإسلام. قد يعيش المسلم أحيانا في بلاد كافرة ويجد الأحزمة أو الأحذية المصنوعة من الجلود في أسواقها. إن أمثال تلك محكوم عليها بمقتضى استصحاب عدم التزكية، محكوم عليها ماذا؟ بكونها غير مزكات. ومن ثم يعني ومن هنا إذا حكمنا أنها غير مزكاة يعني غير مذبوحة الذبح الشرعية بنجاستها على رأي المشهور، ومن ثم يعني نحكم بنجاستها على رأي المشهور. قلنا أنه إذا لم تزكى فهي نجسة، ويحكمون أيضا بنجاسة الملاقي. وتنجس الرجل عند ملاقاتها، ملاقات الرجل لا لتلك الأحذية مع الرطوبة. فإذا أنه نستثني من ذلك من الحكم بعدم التزكية ونجاسة الملاقي ما إذا كان قد كتب على الجلد بأنه قد صنع في تركيا مثلا التي هي من البلدان الإسلامية. إنه ذي مثل هذه الحالة ملازم بس تركيا وصنع في البحرين أو إنه في مثل هذه الحالة إذا لم يحصل الإطمئنان الكامل بصدق الكتابة وحقانيتها فلا يجوز الاتكال عليها، كما في الكثير من الدول معروف على التزوية أنه صنع في المكان الفلاني وهذا من أجل ترويج البضاعة. فإذا كان هكذا في هذه الحالة لا يمكن التعويل ولا يمكن ترتيب الأثر. إنه في مثل هذه الحالة إذا لم يحصل إطمئنان الكامل بصدق الكتابة وحقانيتها فلا يجوز الاتكال عليها. وأما إذا حصل ذلك يعني حصل الإطمئنان كما في الغالب يحصل الإطمئنان، لأنه للأسف الشديد لا يوجد داعي لجعل اسم دولة إسلامية. إذا يوجد داعي يجعلون مدن جابان يعني صنع في اليابان، او انا وجدت في الهند يكتبون made in Thailand يعني صنع تايلندية هناك جيدة، تجد احيانا يكتبون صنع في تايلند. تايلند بوذية على الغالبية، بوذيين عبدون بوذا. وايضا اليابان ايضا وثنيين بوذيين، ففي الغالب تجد انهم يجعلون بعض هذه الدول دول كافرة، صنع في أمريكا وصنع في لندن وصنع في عامة الدول الإسلامية. للأسف الشديد ما في داعي يخلون يعني لانعدام الجودة، إلا إذا في دولة مثلا كان هناك الكثير من المسلمين بحيث أنهم يخلون صنع في دولة إسلامية من أجل ترويج البضاعة. ولحل الغالب أيضا بعد ما يهتمون المسلمين والمسلمون لا يهتمون هذا الصنع في دولة إسلامية أو لا يمشونها، ما موجود داعي على كل. وأما إذا حصل ذلك جاز الاتكال عليها والحكم بالتزكية، ومن ثم بعد الحكم بالتزكية الحكم بالطهارة، إذ يثبت بذلك كونه مصنوعا في أرض الإسلام وهو كافر في الحكم بالتزكية، ولا يتوقف الحكم بها على الأخذ من سوق المسلمين. والمستند في ذلك موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة عند ديان مدرك القاعدة، إذ ورد فيها: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، الفرو لمن اليمن، وفيما صنع في أرض الإسلام. خب الفراء اليماني بعد اليمن دولة إسلامية منذ ذلك العهد، أمير المؤمنين سلام الله عليه ولي عليها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله. وفي الشاهد هنا: وفيما صنع في أرض الإسلام فإنها تدل على المدعى بوضوح. ما هو المدعى؟ كون الصنع في أرض الإسلام أمار على التذكية. الخلاصة والمتحصن من مجموع كل هذا العرض، مو كل هذا العرض يعني النقطة السابعة فقط، ما مضى، أن الجلد أو اللحم إذا يشك في تذكيته محكوم بعدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه، على خلاف هذا الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية. والأمارة ذات أفراد ثلاثة: سوق المسلمين، ويد المسلم، والصنع في أرض الإسلام. وكل واحد منهم يختلف عن الآخر. أمارات ثلاث دلت عليها الروايات، وبالتالي الاستصحاب محكم. يقولون شنو؟ الأصل أصيل حيث لا دليل، واضح ولا؟ وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل. تفهمين؟ الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل. بالتالي الاستصحاب أصل عملي، هو أصيل حيث لا دليل لا أمارة، فإذا قامت الأمارة نرفع اليد عن الأصل اللي هو الاستصحاب. وهنا ثلاث أمارات: سوق المسلمين، ويد المسلم، والصنع في أرض الإسلام. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة من قاعدة سوق المسلمين: تطبيقات وفتاوى. يعني نجيب على هذه التطبيقات بمقتضى القاعدة. وعندنا ثلاث قواعد مليان، 12 تطبيق، يلا نقرأهم واحد واحد، بعد تفتونا مأجورين. شوف التطبيق الأول: تباع الجلود كالأحزمة والأحذية في محلات البلدان الكافرة، ونحن تارة نطمئن بتبقية المسلم عليها، وأخرى نظن بذلك، يعني بتبقية المسلم عليها، وثالثا نحتمل ذلك، نحتمل تبقية المسلم عليها. ما هو الحكم في الحالات الثلاث المذكورة: حالة الاطمئنان، وحالة الظن، وحالة الاحتمال؟ أفتونا مأجورين. يطمئننا بتبقية المسلم، كفر يجوز الاعتماد عليها. إذا ما اطمئننا، إما مكتوب عليها أنها طمعات أو مو مكتوب، وكتب اطمئننا يجوز الاعتماد. إذا ما اطمئننا كفر عدم التبقية. شيخ أنا جوز هذا هو جيد. هنا أولا قال، لاحظ النكتة: تباع الجلود في محلات البلدان الكافرة. إذن أصلا سوق المسلمين ما تجري حتى تقول النكتة الأولى والنكتة الثانية والنكتة الثالثة. النكتة الثانية، النكتة الأولى والثانية والثالثة في سوق المسلمين، واضح ولا؟ هنا سوق مسلمين ما موجودة، واضح ولا؟ فهذا ما موجود. القاعدة الأولى ما تجري قاعدة سوق المسلمين، تبقى قاعدة هي للمسلم وقاعدة الصنف في أرض الإسلام. يد المسلمون. أنا اطمأنت بسبق يد المسلم تجر قاعدة يد المسلم وترتب الآثار. ما اطمأنت إذا اطمأنت أنها ماذا صنعت في أرض الإسلام رتبت آثار التزكية، وإن لم تطمئن كما لو ظننت أو احتملت فلا ترتب آثار التزكية. إذن الجواب النهائي ما هو؟ الخلاصة، فالصورة الأولى صورة الإطمئنان نرتب آثار التزكية، وأما في الصورة الثانية الظن، والصورة الثالثة الاحتمال، لا نرتب آثار التزكية. واضح إن شاء الله. إيه بلا شك بعد صنعت في أرض الإسلام يعني استبقيت المسلم بعد. إذا هي ما مو مصنوعة في أرض الإسلام ولم تمخذنا من مسلم، كيف تعلم بستبقيت المسلم؟ التطبيق الثاني، ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها مثل السردين أو التونة وتباع في أسواق البلاد الإسلامية؟ يعني الآن يجي السمك المعروف، السمك اللي هو التونة، معروف التونة الياباني والتونة التايلندي، معروف هذا، كان يعني بعض الطلبة الماليزيين كله يجيبون لهم تونة تايلندي، معروف التونة التايلندي والتونة شنو الياباني، يعني شوف البحرين حنجيبون تونة عماني طبعا، والتونة موجود في البحرين عماني وإيراني، والإيراني أغلى وأجود. على كل بحثنا مو في التونة ففي أذنى تونة، والله أنا ما أعرف للتونة، بس يوم رحت في هذه الحالة أو بيعون السردين هذا. إذا جاءك السردين أو التونة الياباني أو التايلندي أو غيره، ما أدري بعد الشيخ خبير بعد مثل عنده نوع آخر، إذا كان من البلاد الكافرة أو سمك، مو لازم تونة بعد، سمك من الدول الكافرة، في هذه الحالة ما حكمه؟ أفتونا مأجورين. السمك إذا تذكية يذبحونه يعني فريونه العداج الأربعة. أحسنتم، يقولون في السمك تذكية، قال واحد يتوهم أنه ما يذبحونه، يقولون زكاة السمك إخراجه من الماء حيا. بعضهم يشترط في تذكية السمك شرطين أمرين. الأمر الأول أن يكون المخرج مسلما، والأمر الثاني أن يخرجه من الماء حيا. واضح أو لا؟ ولكي تفرض أنه قد أخرج من الماء حيا لا بد من الإحراج والإطمئنان، ومجرد قول البائع أنني أخرجته من الماء حيا هذا لا يكفي، هذا يورث الظن، ما يورث الاطمئنان، قول البائع انني اخرجته حيا. وبعضهم ما يشترط ان يكون المخرج مسلما، حتى لو كان كافرا، لكن الشرط الوحيد أن يخرجه من الماء حيا. طبعا يصير يعني يخرجه ميت، يصير الآن بعض الشركات تنزل الشبكة في الباخرة، تنزل الشبكة في البحر وتكهر بالماء، الشبكة فيها كهرباء، فهذه الموجات تقتل السمك ثم تخرج. فصار ماذا؟ لم يخرج من الماء حيا، وإنما أخرج وهو ميت. واضح ولا؟ على كل هذا السمك أحيانا يباع في الأسواق الكافرة، وأحيانا يباع في الأسواق المسلمة. إذا بيع في الأسواق الكافرة وعلم أنه مستخرج من أرض الإسلام، أو سبقت عليه يد المسلم، فهو محكوم بالتذكية. وأما إذا لم يعلم، ما اطمأننا أنها من أرض الإسلام أو سبقت عليها يد المسلم، فهو محكوم بعدم التذكية. هذا كله إذا كان السمك قد بيع في الأسواق الكافرة. واضح. وأما إذا كان السمك موجود في الأسواق المسلمة لكنه مستخرج من أين؟ من البلاد الكافرة، فهنا أولا لا تجري قاعدة أرض الإسلام لأنه من أرض الكفر، وأيضا لا تجري قاعدة يد المسلم، أمارة يد المسلم ما تجري يد الكفار، لكن هل تجري قاعدة سوق المسلمين وقد أخذته من سوق المسلمين؟ وبالشيخ يقول لا تسأل، وما سأل، مكتوب عليه، مكتوب على مدن جبران. واضح ولا؟ وعلم الآن الصورة أنه علم، سأل ما سأل احنا ما لنا شغل، هو ما يجب عليه أن يسأل ما دام في سوق المسلمين يمكن يأخذه، لا ولا يجب عليه السؤال، لكن فرض المثل أنه علم واطمأن أنه من البلاد الكافرة. في هذه الحالة هل تجري قاعدة سوق المسلمين أو لا؟ يجري الكلام بالنسبة إلى النكات الثلاث. إن أخذنا بالنكتة الأولى وهي ماذا؟ الغلبة، غلبة سوق المسلمين وسبق يد المسلم، يعني سوق المسلمين أمارة على غلبة المسلمين، وغلبة المسلمين أمارة على سبق يد المسلم على التذكية، لهالحالة ما تجري قاعدة سوق المسلمين. واضح ولا؟ إن أخذنا بالنكتة الثانية أن السوق تكشف عن ماذا؟ سبق يد المسلم، يعني مو معلوم سبقة يد المسلم. لكن أنا أخذنا بالنكتة الثالثة أن السوق تكشف عن رعاية الضوابط الشرعية ووجود تذكية، حتى لو لم تمر يد المسلم يمكن أن يقال أن سوق المسلمين تجري في هذا المقام. واضح ولا؟ لكن إحنا نحاول نجيب على النكتة الأولى المرجحة، وهي نكتة الغلبة. بناء على نكتة الغلبة ما تجري القاعدة، فيحكم بعدم تزكية السماء. شنو هذا؟ ماذا عن؟ يعني علم أنه مثلا مصنوعة في البلاد الكافرة. إذا علم بعد ما تجري، هذا التطبيق الثاني، ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها وتباع في أسواق المسلمين؟ وما قال هذا، قال تباع في أسواق البلاد الكافرة، يبيعونها هنا مو أنها صنعت هنا. لاحظ، ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها من البلاد الكافرة وتباع في أسواق البلاد الإسلامية؟ يمكن التعليل في وين؟ في البلاد الكافرة، لكن السمك لا يخرج من البلاد الكافرة. واضح ولا مستفيدين؟ المهم الجواب هو هذا. ما دامت تباع في سوق المسلمين هل ترتب عليها آثار التزكية أو لا؟ تجرى قاعدة السوق أو لا بناء على النقطة الأولى الغلبة؟ لا تجري. تجري أصارت عدم التزكية. السؤال الثالث: المسلمون في لندن كثيرون في هذه الفترة، طبعا أكثر دولة أوروبية فيها مسلمين أي دولة؟ فرنسا، فيها تقريبا 5 مليون مسلم. ومن بعد فرنسا تأتي لندن، يمكن 3 مليون فيها. بس لندن لكونها مركز وهذا فهي المعروفة. الشيخ يقول المسلمون في لندن كثيرون، صحيح ما قال أكثر، لا كثير في هذه الفترة. فهل يجوز الاستناد بعد هذا إلى أسواقها والحكم بالتذكية؟ أسواق لندن؟ إيه. مخان؟ لماذا؟ أسواق موجود لندني. على كل حال كون المسلمين كثيرين لا يعني أن لندن دولة إسلامية. طبعا هو قال في لندن، ما قال في كل بريطانيا أو إنجلترا، قال في لندن. تفرقون بين بريطانيا وإنجلترا؟ هناك مجموعة جزر، هذه المجموعة كلها يوكي المملكة البريطانية، أكبر جزيرة هي إنجلترا. مثل البحرين أكبر جزيرة البحرين، وفي جزر جزيرة السترة والمحرق وكذا وكذا. فالبحرين يطلق على الجزيرة الكبيرة ويطلق على الكل بعد. هناك لا، إنجلترا تطلق على الجزيرة الكبيرة، ومجموعة الجزر يسمونها بريطانيا، ولندن هي العاصمة. فهو يتكلم عن العاصمة، عاصمة كثيرون فيها المسلمون فيها كثير. على كل حال لا يمكن الاستناد، لأن المسلمين وإن كانوا كثيرين لكنهم لا يشكلون الغالبية بحيث تكون الدولة دولة إسلامية. واضح ولا؟ أنا أقول لك واحد المشايخ كان يسكن هناك يقول لندن بالنسبة إلى الدول الأوروبية جمهورية إسلامية. تشلون عن جمهورية؟ قال هي صح فيها مصاصيخ وعصايص، لكن إذا تقارنها بفرنسا تصير جمهورية إسلامية. يعني في فرنسا المجون وهذا أكثر. إذا النتيجة لا يمكن الحكم، ما تدرك قاعدة سوق المسلمين. الرابع: إذا كان بلد يجتمع على سوقين أحدهما مسلم والآخر ليس كذلك، يعني ليس مسلما، ولم نميز هذا عن ذاك، فهل يجوز الشراء من أحدهما؟ لماذا لا يجوز الشراء؟ تنجز الأب من الإجمال الأحسن. أعلم إجمالا أن أحدهما لا يجوز الشراء منه، لأن أحدهما كافر. واضح ولا؟ والمراد مع عدم الجواز مو يعني عدم الجواز بمعنى حرمة تكليفية، يعني ما يجوز تشتري أي شيء، لا، كلامنا فيما يخص اللحوم. يعني لا نرتب آثار التزكية على اللحوم والجلود، وإلا قد واحد يشتري الجلد وما يصلب به، يستفيد منه في الأحزمة وهذا، هذا جائز شراء. زين. الخامس: اشترينا أحزمة من بلاد إسلامية ولكن لا ندري هي مصنوعة فيها أو مستوردة من بلاد كافرة، فما هو الحكم في مثل ذلك؟ تجري قاعدة سوق المسلمين، لأن السوق تكشف عن غلبة المسلمين، والمسلم يكشف عن التزكية. فبالتالي نحكم بماذا؟ بالجواز هنا بالتزكية. التطبيق السادس، بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمنا الدجاج المستورد من البلاد الكافرة، هل يجوز لنا التناول منه؟ افتونا مأجورين. تطمئن إلى التزكية لا يجوز، لا ما تطمئن لو تحتمل بعد ما يجوز. شيخنا تطمئن أنت بعلم التزكية لماذا؟ هذا كله دائما لاحظوا عندنا ثلاث قواعد، القاعدة الأولى سوق المسلمين، القاعدة الثانية إيد المسلم، والقاعدة الثالثة هي ماذا؟ ما صنع في أرض الإسلام. الآن أو هذا المورد يندرج في أي قاعدة؟ يندرج في قاعدة سوق المسلمين، كلامنا لأن من بلاد من سوق المسلمين. والله لا، بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها مطاعم المسلمين، سوق المسلمين هذا اللون. الآن قاعدة في السوق متى تجري؟ تجري في حالتين، في بأحراز حيثية، كلامنا على النكتة الأولى. أولا إذا كانت الغلبة للمسلمين، يعني الغالبية فيها المسلمون. والأمر الثاني إذا أحرزنا أن المسلمين يعملون الضوابط الشرعية، يراعون قواعد الذباحة، مو حق بفلوسها. واضح ولا مو؟ هذا تكلمنا من ضمن النكات، تكلمنا في هذه النكتة. لأن السوق أمارة على الأمارة، السوق أمارة على يد المسلم، ويد المسلم أمارة على التزكية. أما إذا علمت وأحرزت أن هذا المسلم لا يبالي، ما تجري قاعدة في السوق. واضح ولا؟ في هذه الحالة هذا المطعم في مطاعم المسلمين وفي أسواق المسلمين، فالنكتة الأولى موجودة، غلبة الإسلام. النكتة الثانية، هذا هل يراعي أو ما يراعي؟ غالبية ما يراعون يا مولانا. إذا ما يراعون ما تجري قاعدة سوق المسلمين. إذا أحرزت المراعاة في هذه الحالة تجري قاعدة سوق المسلمين. أو علمت بسبق يد المسلم، هذا صح الدجاج برازيلي أو هذا الدجاج أرجنتيني، لكن علمت بسبق يد المسلم، تعرف أنه يذهب بعض العلماء أو بعض المبلغين ويشرفون على قضية الذبح في هذا الدجاج، في هذه الحالة يمكن أن ترتب الآثار للعلم بسبق يد المسلم. واضح. بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها الدجاج المستورد من البلاد الكافرة، هل يجوز لنا التناول منه؟ الجواب، لا يجوز التناول إلا إذا علمنا بسبق يد المسلم عليها، أو أحرزنا أن البائع يراع الضوابط الشرعية. طبعا ابتداء أنت ما يجب عليك أن تسأل هذا الدجاج مستورد من بلاد كافرة أو بلاد مسلمة، تقدر تأخذ من المطعم وتمشي. لكن اللي يريد يتمزق في هالزمان، الأكثر هالزمن هذا الكل هذا. مرة رحت مطعم قلت له الشاورما من وين؟ قال بصراحة هذا الدجاج لا تأكل منه، هذا دجاج برازيلي وهذا اللحم هندي. هو نفسه قال والله زين، هذا أول مرة واحد يتكلم بالشكل. النقطة السابعة، بلاد كافرة فيها سوق كبير، صاحب أحد المحلات فيه مسلم، وهو المحل الوحيد الذي صاحبه مسلم، وهو يبيع اللحوم، فهل يجوز لنا الشراء منه؟ وما هي القاعدة التي نستند إليها في الجواز إن حكمنا به؟ يلا، يجوز لو ما يجوز؟ يغششنا يقول يجوز. يجوز. ما هي القاعدة التي نستند إليها؟ يد المسلم. قال بلاد كافرة، بعد اسهم ما تجري سوق المسلمين، صاحب أحد المحلات فيه مسلم، إذن سبق يد المسلم تجري. إذا ما استندوا إلى الجواز بقاعدة يد المسلم. النقطة الثامنة، شخص له محل في شارع معين وليس في السوق، ولا ندري هو مسلم أو لا، والطابع العام على البلاد الإسلام، ما حكم شراء اللحم منه؟ ما حكم شراء اللحوم منه ولأي قاعدة؟ يجوز يجوز لسوق المسلمين. الشيخ وش يقول؟ مو صحيح. دعها. شخص له محل في شارع معين وليس في السوق. بعد شو تتمشى سوق المسلمين؟ سوق ما فيه، مو في السوق هو. السوق المسلمين موجودين فيه. ها؟ السوق اللي الغلبة فيها مسلمين، يعني مو في السوق. سوق المسلمين يعني المكان الذي يكثر تواجد المسلمين فيه. الآن بعض الدول مثلا سوريا أو غيرها، سوق المسلمين فيها لو لا؟ فيها مناطق مسيحية لو ما فيها؟ حتى يعني إيران في مناطق فيها مسيحيين. الغالب خب سوق المسلمين، لكن تذهب بعض المناطق في الشمال أو ذا موجود أرمن أو موجود غير المسلمين، فلو وجد دكان بمفرده مو في سوق، هذا تقول سوق المسلمين. إذن التفتوا، القاعدة الأولى سوق المسلمين ما تدري لأن الدكان مو في السوق. واضح ولا؟ من 50 لمو من 50، هذا واحد. اثنين، تبقية المسلم ما تجري، احنا ما ندري هالرجال مسلم لو كافر ما ندري، لكن تجري مصنوع ارض الاسلام. هذا الدكان وين كان؟ مو في سوق المسلمين لكن في ارض الاسلام يا مولانا. واضح العلا؟ الشيخ دقيق، حاول يوقعكم. ها لاحظ هو ناظر لك القيفة. شخص له محل في شارع معين، في شارع مو في سوق، وليس في السوق، اذا سوق المسلمين ما تدري، ولا ندري هو مسلم او لا، قاعدة تبقية المسلم ما تجري، ما نفرض انه مسلم. والطابع العام على البلاد الاسلام، اذا هذا مصنوع ارض الاسلام، هذا في ارض الاسلام، ما حكم شراء اللحوم منه؟ الجواز ولا هي قاعدة، مصنوع أرض الإسلام. واضح ولا؟ إلا إذا بتقول المراد سوق المسلمين، بعد مو لازم في محلات المسلمين سواق المسلمين سوق كاملة، لا يعني أي محل في بلاد الإسلام هذا سوق المسلمين. إذا فهم هذا المعنى يمكن أن ترتب آثار سوق المسلمين. لكن حتى لو قلنا هذا وقلنا أن السوق تكشف عن غلبة المسلمين وعن سرقية المسلم، اللي مو معلوم أن هذا مسلم، هذا اللي أخذنا من الدكان ما ندري. واضح ولا؟ فبالتالي مصنوع أرض الإسلام قدر المتيقن، لأنه طابع العام على البلاد الإسلام، أرض الإسلام، وفيما صنع في أرض الإسلام. زين. النقطة التاسعة، الأجبان أو الزبدة أو الحليب التي تباع في سوق البلاد الكافرة، هل يجوز شراؤها وتناولها ولماذا؟ يلا الجواب، يجوز أو لا يجوز ولماذا؟ لماذا يجوز؟ يجوز لجريان أصالة الطهارة، يعني بعد في الحليب ما عدنا تذكية وما تذكية، هنا الجبنة والزبدة والحليب لا يجوز تناوله إذا تنجس، فهنا حرمة الأكل أو حرمة الشراء من جهة أنه نجس، فنشك فيه على شك بدوي تجري أصالة الطهارة. أن نقتصر على الشراء، فإذا يجوز شراء الجبن والزبدة والحليب رتب أثار الطهارة. طبعا هذا الطهارة ظاهرية مو طهارة وقف. النقطة العاشرة تباع معلبات الباذنجان وغيرها في أسواق البلاد الكافرة، هل يجوز تناولها؟ يجوز. لماذا؟ أصالة الطهارة بعد ما إله تركيز بحون رأس الباذنجان تجري أصالة الطهارة. التطبيق الحادي عشر، إذا اشترينا طعاما من البلاد الكافرة وهو يشتمل على مادة لا ندري هي من قسم اللحوم ستجري أصالة هذا التزكية أو لا ليست من قسم اللحوم فتجري أصالة الطهارة، هل يجوز تناوله ولماذا؟ لماذا؟ مع أن أصالة هذا المسلح ها؟ ما عدنا أصالة هذا اللحم شنو براءته من الله ورسوله؟ انه لحم هنا شك في التكليف يا مولانا، فتجري البراءة الشرعية. انا شك في تكليفي هذا الطعام هل هو حلال او حرام، هذه شبهة تحريمية واضحة ولا؟ إما أن يكون هذا الطعام لحم فيكون حرام لأنني أدري أصالة عدم التذكير، وإما أن يكون هذا الطعام ليس بلحم فأدري أصالة الطهارة فيجوز لي لك. أنا ما أدري، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ما لا يعلمون لحمه أو غير لحمه، ففيه ما فيه أصالة عدم اللحم صعب، لكن أدري شنو عندنا هذا أصالة البراءة الشرعية فيجوز، واضحة؟ إلا إذا صرنا من الأخبارية الذين يرون ماذا أن في الشبهة التحريمية تجري أصالة الاحتياط ما تجري البراءة، وأنا عندنا شبهة تحريمية نشك هل هذا اللحم هذا الطعام حلال أو حرام نحصل الاحتياط، لكن الرأي المعروف سائد البراءة. التطبيق الثاني عشر، يوجد في بعض الدول الكافرة سوق للمسلمين ولكن المسيطر عليه وصاحب القوة والنفوذ هم أشخاص من اليهود، فهل يحكم بالتركي على المشترى من ذلك السوق؟ استونا مأجورين، يحكم بالتركي أو لا؟ بعد قال لك هم أصحاب النفوذ والقوة، كلامهم هو اللي يمشي، كلام اليهود هو اللي ينسد ويمشي. لا احنا مو كلامنا الاحتياط حسن، على كل حال كلامنا مقتضى القاعدة. خب عندنا ثلاث قواعد، القاعدة الأولى سوق المسلمين، والقاعدة الثانية شنو؟ يد المسلم، والقاعدة الثالثة مصنوع أرض الإسلام. عندنا مصنوع أرض الإسلام ما تجري لأن بلاد كافرة، يبقى إما أن تجري يد المسلم أو سوق المسلمين، واضح ولا؟ ملتفتين، تجري لو ما تجري سوق المسلمين تجري أو لا تجري؟ لماذا لا تجري؟ مو ما في غلبة، ليش ما في غلبة؟ يقول لك سوق للمسلمين يعني الغالب فيها هم المسلمون، لا الغالب يعني الأكثر المراد، لا أكثر المسلمين. قلنا يا إخوة أنه في سوق المسلمين لا بد من إحراز نكتتين غلبتين، الغلبة الأولى محرزة كون الغالبية مسلمين، والغلبة الثانية غلبة كون يد المسلم تكشف عن التركية. ممكن السوق أمارة عن الأمارة، السوق أمارة على غلبة المسلمين، وغلبة المسلمين أمارة على التركية، وضعوا له. فإذا انت عرفت هذا المسلم بطالة ما يراعى الضوابط الشرعية، أهم شيء الفلوس، تجري قاعدة السوق ما تجري. هنا في مثل هذه السوق التي يكون فيها الحاكم والغالب هو اليهودي، فالمسلمون لا يكشف عن التزكية، ليس أمارة عن التزكية. النكتة الثانية تختل، واضح أو لا؟ اختلت ابو ادريس. فبالتالي لا يمكن ترتيب آثار التزكية، لا يمكن الحكم بالحلية. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني عشر، وبه تتم قاعدة القاعدة الأخرى قاعدة السلطنة، نتسلط عليها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.